perché vedi quanto è di meglio al nostro amico. وقرب حتى بهم الجبلاء فهم في زجر ووعيد. إن للقرآن مواعظ تزيد الحديث، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا فتوى الإيمان والإسلام عشنا في حال هذه الدعوة القرآنية العبرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمود إعلام المدير القارئ والمقيم البيضاء إليه الحديث. إخوة الإخوان والإخوان، لقد اعتذر اليوم فضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشيخ أنور لبعد فاصل بينه وبين هذا المكان. واعتذر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشيخ أحمد أنور على أن يأتي غدا كل منهما ليقدم العزاء للأخ الحبيب الحاج محمد سلام وأصحابه الكريم. أشكر كل السادة القراء معنا في هذه الليلة الذين حضروا وقدموا العزاء للأسرة الكريمة، وأشكر كل السادة الحضور معنا المتواجدين من بداية هذا القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي، وجاء أيضا يقدم العزاء للأسرة الكريمة. وكما وعدت حضراتكم أننا في هذه الليلة ما زال معنا العديد والعديد من السادة القراء، وربما يأتي إلينا المزيد في هذه الليلة، فلا الأمر أمري ولا التسجيل تدبيري، فالليلة من تبدأ حتى مطلع الفجر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أرى خلفي قد صعد منصة القراءة ليتهيأ للقراءة العلم على القرآن والعلم على الإذاعي الكبير فضيلة القارئ أحمد الشحات نشيد القارئ المعروف والعلم على القرآن الكبير والمقيم بدين خمر، ومعنا أيضا علم على أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حاتم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم برحمة الله وبركاته. تلاوة لفضيلة القارئ محمد الشحات نشيد، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والقوة والمغفرة والحسنى. Oh, my God. أحمد عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Oh, المدرسة غالية يا عم. ويلغك لكم جميلة Hello. More!